إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الفضلاء والفضليات ممن يستمعون ويتابعون هذه الجلسات المباركات، نسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم وإياكن بفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد وصل بنا المطاف بعد أن تكلمت على رجال الإسناد، إسناد حديث أنس بن مالك، هو الحديث الأول من أحاديث هذا السفر المبارك، ألا وهو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تكلمت على تراجم رجال الإسناد، وختمت بترجمة الصحابي الجليل أبي حمزة. هذا الصحابي الذي ذكرت على أنه يعني خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، وكما حكى هو عن نفسه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا؟ وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فداء أبي وأمي، وكيف لا، وهو الذي قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قمة في الأخلاق التي يعني جبله الله عز وجل عليها، بل حسن خلقه وخلقته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أنس كما ذكرت يعتبر من المكثرين في الحديث، بحيث مسنده 2286 حديثا، وقد نظم ذلك السيوطي في الألفية قائلا: المكثرون لرواية الأثار أبو هريرة تاليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابرون وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هم 7، آخرهم أبو سعيد الخدري، مسنده 1171 حديثا. إذن أيها الفضلاء، بعد أن تكلمت على هذا أو على هذه الترجمة، وقلت بأن هذا الصحابي الجليل توفي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه 93 للهجرة، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة بهذا التخييد، وهذه السنة هي ولادة مالك بن أنس إمام المذهب المشهور رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأيضا قد سبقت وتمت ترجمته في هذا الإسناد. إذن أيها الفضلاء، أريد ما دام الأمر في البداية أن أذكر هنا بعجالة أن أذكر بمكانة الصحابة، لأن الصحابة هم القنطرة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قنطرة لا ينبغي الكلام عليها أبدا البتة. فالصحابة كما أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل لما سئل عما يسمى بالفتنة التي حدثت بين الصحابة وخصوصا في خلافة عثمان وعلي وغيره، قال رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلنطهر منها ألسنتنا. ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن، هكذا يقول صاحب الرسالة ابن أبي زيد رحمة الله عليه في عقيدته. فلا ينبغي يعني ذكر الصحابة إلا بالخير، وإلا وأذكر هذا لأنني ربما سقت وذكرت في ترجمة أنس ما وقع بينه وبين الحجاج، ثم ترتب عليه أن كاتب أنس رضي الله عنه مروان أمير المؤمنين آنذاك، وعلى أي فأخذ حقه وطيب خاطره الحجاج. أقول هذا لأبين ولأوضح على أن الصحابة كما قال ابن حزم رحمة الله عليه كلهم في الجنة، ولا ينبغي الكلام على أحدهم كيفما كان وكيفما وقع، لأنهم عدول، وهذه مرتبة وطبقة خاصة، عدول على الإطلاق، عدول على الإطلاق في هذا الباب. وهنا أذكر أثرا من الآثار السلفية في هذا الباب. فالصحابة أيها الفضلاء وأيتها الفضليات هم القدوة في الدين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعلينا الاستمساك بهديهم مع التوقير والتبجيل، علينا الاستمساك بهديهم مع التوقير والتبجيل. وقد ورد بالسند الحسن، أي هذا السند حسن، بل يعني له طرق وقد يرتقي. هذا السند حسن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. وفي بعض الألفاظ: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى أو على الهدي المستقيم. وهذا الأثر ألفاظه مختلفة، تختلف من طريق إلى طريق، وذكرتها مجتمعة هكذا، وإلا فليست بهذا اللفظ الواحد، وإنما هي يعني مختلفة بحسب الطرق التي جاءت، بحسب الطريق التي جاءت منه. وهذا الأثر أيها الفضلاء قد أخرجه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع بيان العلم وفضله، وأيضا أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وغيرهم، ولو طرق عند عبد الرزاق وعند غيرهم من، وكنت قد جمعت طرقه وخرجته، لكن ضاع مني ذلك، وربما أذكر الفضلاء والفضيات مسألة تتعلق بهذا الأثر، وقد وقفت على أحد المشايخ وهو الشيخ خالد بن قاسم الردادي حفظه الله، ومدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد يعني جمع رسالة في هذا الأثر، وذكر ما يتعلق ببعض تخريجه، لم يستوفي تخريجه كما كنت استوفيته وضاع مني، وأيضا تكلم عن معنى هذا الأثر بشيء من الاختصار، وسمى رسالته الكواكب النيرات بتخريج وشرح أثر من كان منكم مستنا فليستن بما قد مات. وهي رسالة يعني مفيدة لطيفة يستفاد منها، والفكرة أصلا فكرة طيبة مباركة. وهذا الأثر مما أذكر أن شيخ الإسلام يعني صحح نسبته إلى عبد الله بن مسعود كما في أواخر التدمورية له. وبالجملة أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، بالجملة فالصحابة قنطرة كما ذكرت بداية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما أذكر كما في المسند وغيره على أن الله تعالى اختارهم، وهذا مرفوع، اطلع على قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم ليكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكونوا حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكلهم كما قال ابن حزم رحمة الله عليه في إحكام الأحكام في أصول يعني الفقه، وأيضا في كتابه الفصل في الملل والنحل والفتن، قال رحمه الله تعالى: فكلهم عدل، إمام فاضل، رضا، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم، وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله. ومن ثم كنت أقول دائما على بمجرد الحافظ ابن حجر في التقريب وغيره، بمجرد أن يقول في الرجل له صحبة إلا وتجاوز القنطرة. صحبة بمعنى هذه مرتبة خاصة، بمعنى إيش؟ فوق العدالة، لا ينبغي مناقشة عدالة الصحابة آنذاك. إذن فلذلك فلا ينبغي المقارنة بين ذلك، والكلام والتفصيل في هذا الباب وما يتعلق به في كتب العقائد، وإن شاء الله تعالى لما نصل إلى ذلك في شرح الرسالة لابن أبي زيد سنتكلم عنه بتفصيل وبإسهاب إن يسر الله ذلك وأطال في العمر. إذن قلت أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، تتمت كلام ابن حزم، قال: جلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله. ولو عمر أحدنا الدهر كله في طاعات متصلة ما وازى عمل امرئ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فما فوقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فلو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث في الصحيح، وإن لم يذكر ابن حزم ذلك فهو في الصحيح. فمتى يطمع وغيره النصوص من حيث القرآن ومن حيث السنة كثيرة جدا في ذكر مناقب ومرتبة الصحابة رضي الله تعالى، لذا قلت التفصيل في ذلك في كتب العقائد، ولعله إن شاء الله تعالى أن يسر الله إتمام الرسالة، وكنت قد بدأتها، إذن إن يسر الله تعالى إتمامها فسنقف على ذلك في باب الصحابة وما يتعلق به. إذن فمتى يطمع ذو عقل ذو عقل أن يدرك أحدا من الصحابة مع هذا البون الممتنع إدراكه قطعا. هكذا يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في ما يتعلق بمكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى كما في شرح الإحياء للزبيدي، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بل وسائر الصحابة لا يصل أحد ممن بعدهم إلى مرتبتهم، لا يصل أحد ممن بعدهم إلى مرتبتهم. آخر القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب إلى آخر يعني الكلام في الحديث المعروف الصحيح. إذن فالصحابة مرتبة خاصة أيها الفضلاء، الصحابة مرتبة خاصة. إذن هذا ما أردت أن أذكر به بعجالة. ثم أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، متكلما على متن الحديث، لأن أنس قال كان يكون يعني حكى ابن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. إذن نتكلم إن شاء الله تعالى أو نبدأ الكلام على متن الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي أنس ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وكان هنا تفيد التكرار عند ابن الحاجب ولا تفيده عند المحققين. فكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالقصير. وهنا قال في الفوائد الجليلة البهية على الشمائل للإمام سيدي محمد قاسم جسوس المغربي المعروف، قال هذا إشارة إلى وصف قده صلى الله عليه وسلم، إلى وصف قده صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تأتي عن أنس وعلي كان ربعه، وفي خبر البراء ابن عازب وهو سيأتي إن شاء الله أيضا كان مربوعا، وفي خبر هند أطول من المربوع وأقصر من المشذب، ولا منافاة بين هذه الروايات لأن في نفي أصل القصر ونفي الطول البائن لا نفي أصل الطول. لما نفى أنس وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فهو لا يريد ولا منافاة، خصوصا إن كما سمعتم لما نجمع الروايات في الباب وما قيل فيها، فلا منافاة بين هذه الروايات لأن في نفي أصل القصر ونفي الطول البائن لا أصل طول، نحن ننفيش الطول البائن، ليس بالطويل البائن أي الظاهر، لا ننفي مطلق الطول. وأنه كان بل إذن قلنا في ذلك لا نفي أصل الطول إشعارا بأنه صلى الله عليه وسلم كان مربوعا مائلا إلى الطول، ومائل إلى الطول وليس بالطويل البائن أي الظاهر، إذن كان مائلا إلى الطول. وأنه صلى الله عليه وسلم كان إلى الطول أقرب منه إلى غيره كما جاء في رواية عند البيهقي وعند ابن عساكر. ولا ينافي ذلك وصفه بأنه ردعة لأنها أمر نسبي، والبائن بالهمزة من بان إذا ظهر على غيره، مقصود البائن أي الظاهر، أي الظاهر. إذن فالمقصود وليس ليس بالطويل البائن، أي لا ليس بالطويل الذي ظهر طوله. إذن والبائن بالهمزة من بان إذا ظهر على غيره، أو بمعنى بعد، أو بمعنى فارق. والمراد أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، والمراد أنه لم يكن فاحش الطول، أنه لم يكن فاحش الطول. وهذا إنما هو إذا كان وحده، وهذا إنما كان إذا كان وحده. لكن إن ماشى الطوال، إن ماشى أي إن تمشى مع أناس طوال، إن ماشى الطوال طالهم، إن ماشى الطوال طالهم. إذن أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، المقصود بقول أنس ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، بمعنى أن هذا الطول ليس ظاهرا، وهذا كما ذكرت إن كان وحده، لكن كما أشرت في هذه بعد قليل، لكنه صلى الله عليه وسلم إن ماشى الطوال طالهم، وإن جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم، وإن جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم. وهذا العلو الحسي إشارة إلى العلو المعنوي، هذا العلو الحسي الذي تميز به صلى الله عليه وآله وسلم في خلقته هذه، هو إشارة إلى العلو المعنوي. فلما كان لا يساويه، لما كان لا يساويه أحد في رتب الكمال، بل هو فيها فوق الجميع، كان فوق الجميع حسا ومعنى، كان فوق الجميع حسا ومعنى، فلا يتطاول أحد عليه صورة كما لا يتطاول عليه معنى، لا يتطاول عليه أحد صورة كما لا يتطاول عليه كما لا يتطاول عليه معنى. إذن وهذا نوع من الأحاديث، لأن لابد من أحيانا نذكر ببعض المسائل التي تتعلق بالاصطلاح، لأن القصد وكأني أتذاكر مع الفضلاء والفضليات يعني كتابا حديثيا نستفيد لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية، إن يسر الله ذلك ويعني رأيته. أحيانا قد تظهر لك فائدة ويستحسن ذكرها، وأحيانا قد لا تظهر لك وتقول لعل حتى لا تدخل الناس أو المستمع في ربما أو تشوش عليهم ربما لا في شيء ربما يحتاج منه إلى أن يبحث عنه، وربما أن يشوش له على الأصل المراد دراسته وهو المعنى وما يتعلق بالفهم بالفهم. إذن فهذا مرفوع وصفي، هذا مرفوع يسمى مرفوعا وصفيا، من حيث الاصطلاح نقول هذا مرفوع وصفي، لأنه مرفوع كما سيأتينا إن شاء الله لما نتدارس مع إخواننا وأخواتنا الفضلاء والفضليات مقدمة في الاصطلاح، أي نشرح معهم منظومة البيقوني رحمة الله عليه. فلما نصل إلى المرفوع نقسمه إلى أربعة أقسام، ومنه المرفوع الوصفي سيأتينا إن شاء الله. إذن هذا مرفوع وصفي لأنه مرفوع وهو يصف أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان، قول أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. إذن فهذا ما يتعلق بشرح هذه العبارة، بهذه العبارة. وقلت وقد أشرت بداية إلى كان تفيد التكرار كما عند ابن الحاجب، ولكن لا تفيده عند غيره من المحققين. وقوله ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا هو أي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، فهذا أيضا وصف آخر من أوصاف هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي إشارة إلى صفة لونه، هنا إشارة إلى صفة لونه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن ذكر ما يتعلق بقده وما يتعلق بالطول أو القصر، فانتقل أنس إلى ذكر ما يتعلق بلونه صلى الله عليه وسلم، فقال ولا أي وكان، يعني قال رضي الله ليس، كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا أي وليس أيضا ولا بالأبيض الأمهق ولا الآدم، إشارة كما أشرت إلى صفة لونه صلى الله عليه وآله وسلم. والأمهق هو الشديد البياض الخالي من الحمرة، وهو مذموم. الأمهق كاختلاط أحيانا مثل البرص أو غير ذلك من الأوصاف المعروفة، إذن وهو وصف الأصل أنه مذموم. أما شدة البياض، أما شدة البياض المقرونة بالحمرة، أما شدة البياض المقرونة بالحمرة فهي ممدوحة، أما شدة البياض المقرونة بالحمرة فهي ممدوحة، وهي من أوصافه الخلقية، وهي من أوصافه الخلقية، أي هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى، فأحسن خلقه وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم. والآدم بفتح الهمزة ومدها، آدم أي الشديد السمرة، الشديد السمرة، وهي منزلة، وهي منزلة بين البياض والسواد، هي منزلة بين البياض والسواد. والمراد أن بياضه صلى الله عليه وآله وسلم كان نيرا مشربا بحمرة، بياضه صلى الله عليه وسلم كان نيرا مشربا بحمرة، وهو معنى خبر، أي ما جاء في خبر في صحيح مسلم عن أنس، وأيضا الحديث عند الترمذي رحمه الله عز وجل من حديث هند رضي الله عن الجميع، كان أزهر اللون أي أبيض يعلوه إشراق ولمعان، أي أبيض يعلوه إشراق ولمعان. فالنفي في قوله ولا بالأبيض، في قول أنس رضي الله ولا هو بالأبيض الأمهق للقيد فقط. ويأتي في خبر علي رضي الله عنه أبيض مشرب، وهو الذي في بياضه حمرة، قلنا أبيض مشرب بحمرة. وفي خبر أبي هريرة، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الباب، أبيض كأنما صيغ من فضة، أبيض كأنما صيغ من فضة. وفي خبر أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا. قالوا مما ذكر بعض الشراح، قالوا وأشرف الألوان البياض المشرب بحمرة. وأشرف الألوان، أشرف الألوان ماذا؟ البياض المشرب بحمرة أو صفرة ذهبية. أشرف الألوان هوش البياض المشرب بحمرة أو صفرة ذهبية. أما الأول بمعنى البياض المشرب بحمرة فظاهر بالوجدان، الأول واضح وظاهر بالوجدان، وأما الثاني فلأنه لون أهل الجنة في الجنة. أما الثاني فلأنه لون أهل الجنة في الجنة، فجمع الله سبحانه للمصطفى بين الأشرفين. جمع الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بين الأشرفين، أي بين اللونين، لون والمطلوب البياض المشرب بحمرة والصفرة الذهبية. ولم يكن لونه في الدنيا كلونه في الآخرة لئلا يفوته أحد الحسنيين، لئلا يفوته أحد الحسنيين. ففي الحقيقة هذا أمر يعني جاء على أصله، فالله عز وجل اصطفاه بما تحمل هذه الكلمة من معنى، اصطفاه قلبا وقالبا، كما قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، كما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، اصطفى أيضا جبريل من الملائكة. إذن فالاصطفاء هو الاختيار، ومن ثم فإن الذي يتسنن والذي يهتم بكتاب الله عز وجل ومن حفاظ كتاب الله فكذلك ممن اختاره الله عز وجل، لحمل هذه الرسالة، كما أشار صاحب الطيباش وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى، إذن فأيضا هو مطلوب في هذا الباب ومعروف أيها الفضائي، أيها الفضلاء وأيتها الفضليات. وقوله ولا بالجعد القطط ولا بالسبيط، فهذا أيضا وصف ثالث من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا فيه إشارة إلى صفة شعره، صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر ما يتعلق بقده وثني بلونه، ذكر في هذه المرة الثالثة ما يتعلق بالشعر، أي شعر رأسه. والمراد أنه لم يكن شعره شديد الجعودة، صلى الله عليه وسلم شديد الجعودة كشعر الزنج، كما أشار صاحب التهذيب في اللغة، والمقصود بالزنج كل مثلا أهل السودان أو غيرهم ممن يعني بهذا الشكل. بسم الله. إذن أنه لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم شديد الجعودة كشعر الزنج مثل السودان مثلا، ولا شديد السبوطة كشعر الروم. والجعد بفتح فسكون، الجعد بفتح فسكون، هو التواء الشعر وتكسره، هو التواء الشعر وتكسره. والقطط بفتحتين، والقطط بفتحتين شدة الجعودة، شدة الجعودة. والسبط بفتح السين المشددة والباء الموحدة، أو بفتح فسكون السبط، أو فتح مع كسر السبط، هو عدم تكسر الشعر، هو عدم تكسر الشعر. والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن خشنا، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن خشنا ولا ناعما، لم يكن خشنا ولا ناعما، بل كان وسطا، بل كان وسطا. وخير الأمور أوساطها، فيعني الاعتدال مطلوب في كل الأمور. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلقه الله عز وجل في أحسن خلقة، وفي أحسن خلق، وفي أحسن وصف، صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: الغالب على العرب جعودة الشعر، قال الزمخشري: الغالب على العرب جعودة الشعر، وعلى العجم صبوطته، أي فكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا، أي جامعا بين الوصفين لما تفرق في غيره من المزايا. فهذا ما يتعلق بهذه الحصة، ولعل في الحديث بقي ما يتعلق ب يعني سن، يعني بقي معنا سن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق به، نظرا لبعض، لأنه صحت الحديث، والذي يظهر على أن هناك نوع من التعارض، لذلك أجلت الكلام في هذا المتبقى من متن الحديث إلى الحصة الفارطة، حتى إن شاء الله تعالى أجمع فيه كلام أهل العلم. وفي الحصة يعني المستقبلة إن شاء الله تعالى، فأجمع فيه ما يتعلق بهذا الباب. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فإن كانت هناك أسئلة أجيب عليها بنوع من الاختصار. أما ما يتعلق، ذكرت هناك ثلاثة أسئلة، سؤال يتعلق بالمادة، ومن خصوصا ما يتعلق بلفظة إن ماشى الطوال طالهم، أي ظهر عليهم في الطول، ظهر عليهم بدليل على أنه كما سبقت الإشارة أنني قلت يعني بالنسبة إن جالسهم، قلت هذا إن ماشى الطوال طالهم، وإن جالسهم كانت كتفه أعلى من جميعهم، وهذا العلو الحسي إشارة إلى العلو المعنوي. إذن فهذا هو المقصود بهذه العبارة. إذن فالسؤال الأول يتعلق بهذا الأمر وهو ما ذكرت الآن، وهناك سؤالان آخران، سؤال يتعلق بالمعهد الإلكتروني، فأقول بالنسبة للمعهد الحمد لله قد انطلق والدروس يعني موجودة وقد أعطيت، بل الطلبة توصلوا بها ويكفي مجرد دخولهم فسيجدون يعني تحميل الدروس سواء ما يتعلق بالمسموع أو بالمكتوب. والأمور إن شاء الله تعالى في يعني ازدياد وفي تحسن وفي خير. السؤال الثالث وهو قول أحد إخواننا قضيت هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره قال حف الشوارب وعف اللحى خالف المجوس خالف المشركين، بل جاءت ألفاظ كثيرة اتركوا أوفروا، بل جاء في وصفه أن لحيته كانت تملأ بين صدريه وكانت تعلم قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم، بل ورد في طبقات ابن سعد وغيره الحاكم فيما يذكر بسند حسن أنه لما جاءه رسولين من كسرى وهم يعني قد أعفوا الشوارب وحلقوا اللحى فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار بوجهه ولم ينظر إليهما فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالوا أمرنا ربنا. قال أما ربي فأمرني بإحفاء الشارب وبإعفاء اللحية. نعم ورد الأخذ منها عن ابن عمر وعن أبي هريرة وخصوصا أخذ السبال تلك الشعيرات الطويلة وخصوصا في الحج مرتبطة بالحج، لذلك هناك من حمل على النسك. وأيضا ورد عن النخعي قوله كانوا يأخذون من لحاهم، وهذا هذه الألفاظ كلها ينبغي أن تضبط مع الأصل، فحتى إن اعتبر مثلا فعل ابن عمر وغيره أبي هريرة خاصة ابن عمر كان شديدا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر أنه نوع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ومن أيضا من باب الائتساء بالصحابة مثلا، فالقصد أن يأخذ ما فوق القبضة ما فوق القبضة، لأن هكذا فعل ابن عمر وغيره ممن أخذ فوق القبضة، لكن أن تخنجر وأن يؤخذ منها حتى تكون شبيهة بالحلق فهذا لا يجوز شرعا، وقد أشار كثير من أهل العلم إلى ذلك، بل ما بل يعتبر ذلك تشويها أما حلقها فحرام، وهذا إجماع الأئمة الشافعي ومالك وحنيفة والإمام أحمد، فقد أجمع الأئمة على تحريم حلق اللحية. إذن فهذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم هناك نعم. أما قول الأخت الفاضلة أمة الله بأن أحسن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم هند وخديجة فهذا لا أعرفه شخصيا، لكن فبالنسبة للأحاديث نعم هند عندنا حديث هند وهي وصفته أيضا، فالشمائل وشمائله صلى الله عليه وسلم وأوصافه أثرت عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى، ومنهم ما نحن بصدده من ما وصفه به أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا إن شاء الله غير ذلك من الأوصاف عن غيره من الصحابة إن شاء الله عز وجل. نعم فهذا ما يتعلق بهذه المادة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإياكن ممن يتسنن بأوصافه صلى الله عليه وسلم ويتبعه فيما يعني أثر عنه، بل